السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، هذا لقاؤنا الثاني من لقاءات أو من دروس المدخل إلى دراسة كتب السلف. في هذا اللقاء سنتكلم عن من هم السلف ومن هو ابن رجب الحنبلي الذي سنشرع بإذن الله في هذا اللقاء بقراءة كتابه فضل علم السلف على علم الخلف. قبل ذلك هناك أمر يتعلق بدراسة كتب السلف لعلي أذكره، هي فائدة. فابن رجب قد تكلم عن فوائد قراءة كتب السلف أو الأخذ من علوم السلف، لكن هناك فائدة هو لم يذكرها فأحببت أن أذكرها في بداية كلامنا، وهو أنك إذا قرأت لكتب السلف فالقراءة فيها تورثك قوة في الدين وصلابة في الدين وثقة بما عندك، فإنك ستأخذ فهم القرآن الكريم وفهم السنة النبوية من منبعها الصافي. يعني أصل الدين جاء من الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم هذا الوحي الصافي يؤخذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ممن جاء بعدهم من تلاميذهم، ثم من تلاميذهم. فأنت عندما تأخذ من هذه الفئات، كلما تقدمت وأخذت من الصحابة فهذا أحسن، وإذا جئت إلى من بعدهم من تلاميذهم فهذا حسن وكذلك. فعندما تأخذ من كتب السلف وتقرأ أقوالهم فتورثك قوة وثقة بما عندك أو بما تعلمته من فهم صحيح للكتاب والسنة، تورثك قوة في دينك وعزة في دينك، بخلاف بعض الكتب التي قد تقرأها من كتب المتأخرين أو كتب المعاصرين التي فيها كما قلنا بعضها، وبعض أيضا ممن ينتسب أيضا إلى السلفية وما شبه ذلك بعضهم مميعون. فالقراءة في كتبهم والقراءة في أو الأخذ من طريقتهم سيورثك، من طريقة البعض، لا أتكلم عن الكل، يورثك ضعفا ووهنا وميلا إلى أهل البدع ورقة في الدين. الرقة أن يكون رقيقا لا يكون قويا صلبا. أما السلف فعندهم عزة في دينهم وفيما عندهم من علوم. يعني تخيل عندما يتكلم شخص قد درس عند أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، ودرس عند سعيد بن منصور وأهل هذه الطبقة، الحميدي مثلا والبخاري، عندما تقرأ لشخص درس على هؤلاء، هذا رجل كلامه يختلف عن كلام شخص أخذ جزءا من علمه من عالم سني وجزء آخر من كتاب لأهل البدع، وشيء اختلط عليه وشيء لم يختلط عليه، وتأثر بعضهم بعلم الكلام وتأثر بعضهم ببعض الشبهات. كما قال ابن القيم في زمانه وهو متوفى في القرن الثامن، قال في قصيدة النونية: وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان، لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان، بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشان. مثلا هذا مثال على وجود فئة من الناس ضعفاء حتى في نقل آثار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لها شواهد في كتاب الله سبحانه وتعالى، جبنوا عن نقله خوفا من المبتدعة أو تأثرا بالمبتدعة، فهذا موجود. فكيف في الأزمنة اللاحقة؟ فالقراءة في كتب السلف تعطيك قوة عندما تأخذ عن فوارس هذا الشان. الآن نقرأ من الكتاب في المقدمة من هم السلف، وهذا أمر لا بد من أن يعرفه الإنسان، لا بد. وللأسف كثير من الناس كما قلنا، يعني بعض الناس هو ينسب نفسه إلى السلفية ولا يعرف من هم السلف، فضلا عن الأناس الذين هم أساسا مبتدعة ولا يهتمون بعلوم السلف. فلا بد للإنسان من أن يعتني بهذا الأمر. فالسلف، كلمة السلف في اللغة تعني كل من مضى، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فجعلناهم سلفا، سلفا، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي سلف يعني متقدمون، تقدموا على الآخرين. مثال سابق. وكذلك قد تطلق على الأشياء كما قال الله سبحانه وتعالى: فله ما سلف. فما سلف يعني ما مضى، فهذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي، كلمة الاصطلاح في البداية هو أن يطلق أهل تخصص معين كلمة بمعنى معين. أهل الشعر يطلقون كلمة بيت على معنى معين، لا يقصدون به البناء، وإنما يقصدون به جزء من القصيدة مؤلف من شطرين، شطر الذي هو نصف بيت. فهذا في عرف الشعراء يسمى بيتا، عند باقي الناس البيت هو البناء مثلا. فكلمة بيت عند الشعراء هذه تسمى مصطلح يقصدون به شيئا معينا وهو جزء من القصيدة. طيب، فأهل تخصص معين كالحديث مثلا عندهم كلمة صحيح تعني الحديث الذي ثبت عن الشخص الذي نسب إليه، يعني الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث الذي ثبتت صحة نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلمة صحيح، هذه كلمة صحيح عند المحدثين. كلمة صحيح عند الأطباء يعني غير مريض. فإذا أهل تخصص معين عندما يطلقون كلمة بمعنى معين هذه تسمى مصطلح، لأنهم تصالحوا على إطلاق هذه الكلمة على ذلك المعنى. فالسلف في اصطلاحنا هم أهل القرون الخيرية، هم أهل القرون الخيرية الذين جاء مدحهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن خير الناس قرني، هذا واحد، ثم الذين يلونهم اثنان، خير الناس قرني واحد، ثم الذين يلونهم اثنان، ثم الذين يلونهم ثلاثة، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فهذه الرواية ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. وفي رواية ذكر بعد قرنه ثلاثة قرون، يعني ذكر أربعة قرون. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فعلى هذا الاعتبار إذا صح أنه ذكر ثلاثة، فإذا القرون الخيرية هي أربعة قرون، ثلاثة نحن واثقون من صحة الحديث فيها، والرابع لسنا واثقين من صحته، لأن عمران شك هل هو ذكر قرنان بعد قرنه أم ثلاثة. فإذا القرون ثلاثة، أنا أحيانا أكتب الأرقام بالطريقة هذه. طيب، نقول القرون ثلاثة ويلحق بها قرن رابع. طيب، عندما نقول سلف نحن نخص من أهل القرون الخيرية عند الذكر علماءهم، عندما نتكلم عن أهل القرون الخيرية عندما نتكلم عنهم ونقول السلف نقصد العلماء ولا نقصد أي شخص كان في هذه القرون. لماذا؟ لأن العلماء هم أهل الكلمة وهم موضع القدوة، ونستثني علماء الضلالة، يعني الجهم بن صفوان من أكبر علماء الضلالة، سنتكلم عنه عن الجهمية، هذا كان في القرون الخيرية، عاش في القرون الخيرية. وجوده أو أنه عاش في تلك القرون لا يعني أنه من السلف الذين نتكلم عنهم وننقل عنهم ونأخذ عنهم. لماذا؟ لأنه كان عالم ضلالة وليس عالم هدى. فعلماء الضلالة هم موضع للذم لا للقدوة، ولهذا نقول السلف الصالح، فيكون السلف الذين نتكلم عنهم هم السلف الصالح. لكن قل استعمال قيد الصالح، عندما نتكلم في الغالب لا نقول دائما السلف الصالح، فقد نقول السلف فقط، كلمة السلف، لضرورة العلم به، لضرورة العلم عن في أننا عندما نقول كلمة سلف نقصد الصالح ولا نقصد الفاسد، فنقول السلف اختصارا. طيب الآن المشكلة في كلمة القرن. القرن كثير من الناس يظنها 100 سنة، وهذا غير موافق للغة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجم العين: والقرن الأمة، أمة من الناس. شوف الرسول ماذا قال: خير الناس، خير الناس. طبعا انتبهوا عندما أشير، أنا دائما أشير فوق الكلمة، ولا الخط يعني أجعله فوق الكلمة وليس تحتها حتى لا يعني تختلط عليكم الأمور. فيقول خير الناس قرني، وليس خير الزمان قرن. ثم الذين يلونهم، وليس ثم الذي يليه. لو كان يتكلم عن 100 سنة فنقول خير الزمان مثلا، لو قلنا شهر مثلا، خير الزمان هذا الشهر ثم الذي يليه. أما أقول ثم الذين يلونهم، أنا لا أتكلم عن زمان، تمام؟ فهنا خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. فإذا القرن ليس مقدار زمني، وإنما القرن هو جيل من الناس، فئة من الناس. كذلك يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: القرن الأمة من الناس، والجمع قرون. قال الله سبحانه: وقرونا بين ذلك كثيرا، وقرونا بين ذلك كثيرا. هو يتكلم الله سبحانه وتعالى عن قرون، عن أناس. وقال ابن منظور في لسان العرب: والقرن الأمة، تأتي بعد الأمة. قيل مدته 20 سنة، وقيل 10 سنين، وقيل 20 سنة، عفوا، قيل مدته 10 سنين، وقيل 20 سنة، وقيل 30، وقيل 60، وقيل 70، وقيل 80، وهو مقدار التوسط في أعمار الناس. إذن هذه الأقوال مبنية على ماذا؟ أن الناس تعيش 80 سنة، تعيش 70 سنة، فيقدر مقدار القرن. وإلا القرن في الأصل هو فئة من الناس، أهل زمان معين. وفي النهاية، يعني كتاب النهاية، أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران، أنهم متقارنين في الزمان، فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فأنشأنا من بعدهم قرنا، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يعني جيلا، فئة، في أمة من الناس آخرين، وليس زمانا آخر، زمانا زائدا، وإنما فئة من الناس أهلكنا. يقول الله سبحانه وتعالى في ما معناه، يعني أنه أهلك جماعة من الناس ثم أنشأ جماعة من بعدهم من الناس. فهذا معنى القرن، جماعة من الناس مقترنين زمانيا. قلت: فليس المراد بالقرن 100 سنة كما يظن كثير ممن لم يحقق في المسألة. وسبب هذا الظن أن العجم استخدموا كلمة سايكوليوم، لا أعرف إذا كان لفظي لها صحيح، وهي كلمة لاتينية. هذه الكلمة استخدموها لمعنى 100 سنة في التقاويم والحساب، فعربها العرب على قرن، فظن الناس بعد ذلك أنها المراد بالقرن 100 سنة. فليس هذا المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل القرن هم أمة من الناس، ودليل ذلك أنه قال: ثم الذين يلونهم، ولم يقل ثم الذي يليه، لو كان يتكلم عن زمان، مقدار زمني. فالمراد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وإذا ثبت اللفظ الآخر، والذي هو أنه ذكر 3 قرون، وإذا ثبت اللفظ الآخر دخل الآخذون عن تبع التابعين، وهم طبقة الإمام أحمد وأسحاق بن راهوية، ويدخل فيها البخاري وأبو بكر الدارمي ومن أدرك الطبقة. هنا خطأ الألف واللام، هذه خطأ، أعني ومن أدرك طبقة القرن الثالث، يعني الذي أدرك جيل الصحابة فهو من جيل التابعين، والذي أدرك جيل التابعين فهو من جيل أتباع التابعين، والذي أدرك جيل أتباع التابعين فهذا من القرن الرابع، وهذا يدخل في السلف على اعتبار الحديث إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قرنه ثلاثة قرون. فأحمد بن حنبل، البخاري، وهذه الطبقة، طبقة القاسم بن سلام، أيضا الشافعي وما شابه، فهؤلاء أدركوا زمان أتباع التابعين، فهؤلاء يدخلون في السلف. ونحن عندما نتكلم نذكرهم مع السلف، فهذا الذي نعتمده. طيب، الآن نتكلم عن ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. من هو؟ هو طبعا بالنسبة لكتابه هذا، لأننا سندرس هذا الكتاب فنتكلم عن مؤلفه، هو أبو الفرج. أبو الفرج هذه كنية، عندما نقول أبو فلان هذه اسمها كنية، فأبو الفرج هذه كنيته. عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب ابن الحسن السلامي الملقب بزين الدين. زين الدين هذه لقب، زين الدين، تقي الدين، ما شابه ذلك من ألقاب، هذه تسمى لقب. فاللقب هو أن يعطى صفة مثل موفق الدين مثلا أو ما شابه ذلك، هذه ألقاب ليست صفات، عفوا أنا قلت صفة، لا ليس صفة، وإنما يلقبونه بشيء متعلق بالدين في الغالب. والكنية هي أبو فلان، تمام. والمعروف بابن رجب الحنبلي، كثير من العلماء يعرفون إما باسم ابن فلان مثل ابن تيمية، ابن القيم، ابن الجوزي، ابن أبي العز الحنفي، ما شابه ذلك. وأحيانا يعرف باسمه الإمام مالك، لا يخطر في بال الناس إلا واحد وهو مالك بن أنس. وأحيانا يعرف باسمه مع اسم أبيه أو اسم أحد من أجدابه، يعني أحمد بن حنبل، حنبل هو جده وليس أبيه، هو أحمد بن محمد بن حنبل، فهو عرف أحمد بن حنبل، تمام. فهذه يعني العالم يكون له اسم واسم الأب وكذا، فقد يعرف بطريقة معينة، إذا قيلت هذه يفهم منها أننا نقصد فلان بعينه. فهو معروف بابن رجب الحنبلي. قال ابن المبرد يتكلم عنه يقول: كان، يعني ابن رجب، إماما ورعا زاهدا، مالت القلوب بالمحبة إليه واجتمعت الفرق عليه، كانت مجالس تذكيره الناس عامة نافعة وللقلوب صادعة. على فكرة، اجتمعت الفرق عليه، بعض العلماء عندما يشتهر وتكون له مكانة كبيرة بين الناس، بعض الفرق يحاولون نسبة هذا العالم إليهم ليقولوا شوفوا فلان المشهور كثيرا هذا منه، هذا مثلنا، فإذا نحن على صواب. فبعض الفرق أحيانا إذا لم يكن شديدا عليهم يحاولون أن ينسبوه إليهم، وأحيانا حتى يكون شديد عليهم ويكثرهم وينسبونه إليهم. يعني ابن خزيمة على سبيل المثال يكثر الذين يقولون الله ليس في السماء، نقل تكثيرهم صراحة أن من أنكر أن الله سبحانه وتعالى في السماء وعلى العرش فهو كافر. وتجد أن الأشاعرة يقولون ابن خزيمة، إذا فتحت ويكيبيديا على مشايخ الأشاعرة أو علماء الأشاعرة تجد يضعون من بينهم ابن خزيمة. وفي كتاب التوحيد طبعا رد عليهم كثيرا، وبعض علمائهم كثره، الرازي يكثر ابن خزيمة، لكن خلص طالما أنه مشهور أرادوا أن ينسبوه إليهم، فهذه يعني تحدث. طبعا ابن رجب ولد في بغداد ونشأ في دمشق وعاش فيها إلى وفاته عام 795. من شيوخه ابن القيم وزين الدين العراقي المحدث المعروف، وأبو الحرم محمد بن محمد بن محمد القلانسي، وإبراهيم بن داود العطار، ومحمد بن إبراهيم الميدومي. من كتبه كتب ابن رجب، وكل كتبه على فكرة نافعة نفعا كبيرا، وكان رجلا متأثرا بالسلف، فتجد في كلامه يعني شيء عجيب. فمن كتبه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو شرح نفيس ولكنه وصل إلى باب الجنائز ولم يتمه. طبعا ابن حجر جاء بعد ابن رجب وألف أيضا كتاب وسماه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهذا هو الذي اشتهر. وإذا الناس قالوا فتح الباري يقصدون كتاب ابن حجر، ولكن كتاب ابن رجب أحسن من كتاب ابن حجر، ولكن المشكلة أنه لم يتمه، مات وصل إلى كتاب الجنائز فقط رحمه الله ولم يتم هذا الكتاب. ويعني من الكتب التي يشتهي الإنسان أنها لو تمت يرجو أو تكون أمنيته أنها لو تمت لاستفاد منها هذا الكتاب. على العموم له أيضا كتاب اسمه أو كتاب شرح جامع الترمذي وهو مفقود، لا نعرف النسخة الخطية حتى الآن لم نجدها. وعنده كتاب شرح علل الترمذي وهو كتاب في علل الحديث وهو جزء من الكتاب السابق، إلا أنه موجود بحمد الله، هذا الجزء موجود. جامع العلوم والحكم وهو من أشهر كتبه، وهو كتاب أيضا جيد وله رسائل نفيسة، رسائل ابن رجب الحنبلي موجودة وكلها مفيدة. طيب لا نتكلم عن الكتاب الذي بين أيدينا، منهج المؤلف في الكتاب. بدأ بالآيات الدالة على مراده من هذه الكتاب، ثم قسم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، وبين أن النافع قد يكون نافعا بنفسه إلا أن حامله قد ينتفع به أو لا ينتفع به. أحيانا العلم نافع، القرآن الكريم من العلم النافع مثلا، لكن الذي حفظ القرآن الكريم هل كل حفظ القرآن الكريم انتفعوا به؟ نقول لا، بعض حفاظ القرآن الكريم يخالفون أكثر ما جاء في القرآن الكريم في اعتقادهم وفي أخلاقهم وفي الأحكام الشرعية، يخالف ولكنه حافظ. فهذا عرف العلم النافع ولكن لم ينتفع به، وهناك من عرف العلم النافع وانتفع به. فإذا علم نافع بنفسه ولكن حامله قد ينتفع وقد لا ينتفع. ثم أتى بالأدلة على هذا التقسيم من السنة ومن أقوال السلف، ثم ذكر أنواعا من العلوم غير النافعة، وبين ما كان الأخذ منه بقدر الحاجة نافعا والتوسع فيه غير نافع. بعض العلوم هي غير نافعة فهذه ينصرف الإنسان عنها، وبعض العلوم إذا أخذت منها شيئا يسيرا انتفعت به ولا حاجة للتوسع في هذه العلوم إلا على مختصين فيها وما شابه ذلك. طيب بين بعض العلوم التي تشاغل بها أهل البدع، ذكر القدر وحكم الخوض فيه، ثم ذكر ما وقعت فيه بعض الفرق من خلل منهجي، وبين عيوبه. وهنا لو كانت عيوبهم أفضل أو عيوب منهجهم. طيب ثم بين محاسن كلام السلف وطريقتهم، ثم انتقل إلى بيان العلم النافع، ما هو العلم النافع، ثم بين علامات وآثار العلم النافع وغير النافع، كيف تعرف أن علمك نافع وكيف تعرف أن العلم غير نافع الذي أنت اكتسبته، ثم عقد فصلا في ضلال أهل الكتاب وقارنه مع أهل العلم غير النافع، كيف أن أهل الكتاب وجاء بالآيات التي يتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن ضلال أهل الكتاب، وكيف أن أهل العلم غير النافع وافقوهم في ذلك. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب ويرزقنا العلم النافع. طبعا تكلمت الآن عن عملي في هذا الكتاب في هذه الطبعة يعني، وهناك أمور يجب أن ننتبه إليها. أولا ضبطت النص ونسقته، هذا أمر يعني نسأل الله أن يكون وفقنا إليه، الأمر الثاني، الآيات ضبطتها على رواية هشام عن ابن عامر التي كان يقرأ بها أهل الشام في زمانه، في زمان ابن رجب أهل الشام يقرؤون بقراءة ابن عامر من رواية هشام، الأغلب كان يقرأ برواية هشام عن ابن عامر، هذه قراءة أهل الشام حتى تسمى قبل أن تأتي الدولة العثمانية وتطبع المصاحف برواية حفص عن عاصم وتنتشر. طبعا رواية حفص عن عاصم انتشرت لسبب سهولتها، فهي منتشرة بشكل كبير بين العاجم ثم انتشرت بين العرب أيضا، هي أسهل القراءات لأن الأحكام فيها الأصول فيها أقل، يعني الأصول في القراءات الأخرى تجد أنه عندهم أصول زائدة على أصول حفص فتحتاج إلى مزيد من العلم ومزيد من التركيز، فقراءة حفص أو رواية حفص هي الأسهل، ولهذا انتشرت ونشرتها الدولة العثمانية، طبعت المصاحف فيها فأخذها الناس. طبعا من لا يعرف موضوع القراءات عندي مقطع أتكلم فيه عن موضوع القراءات وفصلت كيف جاءت القراءات وما سببها وكيف اختلفت وما شابه ذلك. فأنا ضبطت على قراءة أهل الشام، وليس يختلفان الآيات التي في الكتاب، ليس فيها خلاف بين هشام وحفص إلا في قراءة كلمتين في هذا الكتاب، فقط كلمتان هما اللتان اختلفتا، وأنا تعمدت ذلك لأنني أحب أن أنبه طلاب العلم إلى مسألة القراءات لأهميتها، لا يليق بطالب علم أن لا يعرف أن القرآن قراءات ولا يعرف شيئا عن هذه القراءات، هذا قرآن كلام الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يعرف كتب الناس وكلام الناس وآرائهم ومتى تراجعوا ويعرف الفرق بين قول المذهب الفلاني والمذهب الفلاني في المسألة، ولا يعرف شيئا عن قراءات القرآن الكريم، فأحب أن أنبه أي فرصة تحدث للتنبيه على هذه المسألة أنبه بتيسير الله. طبعا خرجت الأحاديث والآثار وذكرت أحكامها من حيث الصحة والضعف، في التصحيح والتضعيف نقلت أقوال أهل العلم وما نقلته عزوته إلى قائله، يعني إذا وجدت قولا لم يعز إلى قائل فهذا يعني من كتابة أخيكم. إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به، يعني ذكرت فقط موضعه في الصحيح أو في الصحيحين أو في أحدهما ولم أذكر باقي موارد الحديث إلا إذا كان هناك سبب، وإذا كان في السنن يعني السنن الأربعة أو بعضها اكتفيت بها، وإذا كان في غيرها ذكرته من الكتب المشهورة أو التي جاء فيها بإسناد سليم. أما آثار الصحابة والتابعين ففي الغالب أذكر المصنف الأقدم أو الأصح إسنادا، وبينت أحكامها من حيث الصحة والضعف إلى زمان التابعين، من جاء بعد التابعين لا يشترط أن أذكر صحة أو ضعف ما نقل عنه. وما لم أخرجه من الآثار لم أجده مسندا، ولا أرى كبير فائدة في تكثير العزو إلى كتب أخرى غير مسندة. طبعا أحيانا تكثير العزو يعني إذا جاء الكلام في أكثر من كتاب معزو إلى عالم مثل مالك مثلا، جاء كلام عنه في 10 كتب من كتب أهل العلم الثقات، فكونه جاء في هذه الكتب هذا يقوي نسبة الكلام إلى مؤلفه، ولكن سيكون هناك كثرة في الحواشي، فطالما أنني لم أجده مسندا فاكتفيت بما جاء عن المصنف. طيب، وضعت خطا متعرجا كما ترونه في هذا المثال تحت الأحاديث والأثار الضعيفة حتى إذا قرأت أثناء القراءة تنتبه إليها. بينت ما تيسر من الألفاظ والعبارات التي قد تشكل على القارئ، عبارة صعبة أو تصعب على المبتدئ، وأنا كما قلت خصصت هذه السلسلة أو جعلتها ميسرة للمبتدئ، فالألفاظ والعبارات التي قد تشكل عليه بينتها في الحاشية. عرفت ما تيسر من العلماء الذين ذكرهم المؤلف، لم أذكر مواضع الآيات، يعني إذا جاءت آية من القرآن الكريم لا أذكر أنها في سورة كذا وبرقم كذا، فإني أرى ذلك من تكثير الحواشي دون حاجة. طبعا في كتب التحقيق يعزون، وهذا له فائدة، ولكن أنا لا أجد أن تكثير الحواشي في هذه الكتب هذه السلسلة، لا أريد أن أكثر الحواشي، والآيات معروفة. وجعلت أرقام الحواشي منه ما هو إلى الأعلى بهذه الطريقة التي ترونها، وهذا ما فيه فوائد. فعندما تقرأ الكتاب هذه التي لها يعني الحاشية التي هي في رقمها في الأعلى، هذا فيه فوائد تنتبه إليها، ومنهما الرقم يكون في الأسفل، فهذه إما تخريج أو شيء يعني ليس مهما أن تنظر إليه أثناء القراءة. والآن نشرع بقراءة الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أعن يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع. طبعا هذه المقدمة بالبسملة والحمدلة، يعني قول الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأركان الثلاثة أو الأمور الثلاثة يستحسن لمن بدأ بكتاب أن يذكرها، وجاءت أحاديث في ذكرها، ولكن لا تثبت هذه الأحاديث من حيث الإسناد، ولكن درج العلماء على الأخذ بها في مثل هذا. فهو يتكلم عن معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله تقال عند الابتداء بأمر، إذا ابتدأنا بفعل شيء نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وليست يعني هي التي تقال عند المصائب. عند المصائب نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو نحمد الله وما شابه ذلك، ولكن هذه الكلمة هي تقال عند الاستعانة على شيء. قال: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول يعني علم النافع، فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما قصه سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر قال له موسى، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا هو العلم النافع. إذا الله سبحانه وتعالى ذكر آيات ذكر فيها العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، في سياق المدح للذين يعلمون، فهو العلم الذي يعلمونه هؤلاء علم نافع. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أولو العلم الذين شهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية هم أهل علم نافع. وقل رب زدني علما، نزداد ونطلب من الله سبحانه وتعالى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نفعل ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله علما نافعا ولا نسأله علما غير نافع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هكذا في قراءة هشام. فالعلم الذي أورث هؤلاء خشية لله سبحانه وتعالى هو علم نافع، وكذلك العلم الذي طلبه موسى من الخضر، علم الملائكة، عفوا قول الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهذا الذي علمهم هو علم نافع. فإذا عرفنا هنا العلم، شواهد العلم النافع. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن أناس علمهم غير نافع، قال: وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن هؤلاء حملوا التوراة، التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هدى ونور، هذا علم نافع، ولكنهم حملوها فلم يحملوها، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لم يستفد من هذه الأسفار، الأسفار يعني كتب، فهم لم ينتفعوا بهذا العلم النافع، فإذا أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن هذا أوتي علما نافعا، آتاه الله سبحانه وتعالى آياته وآيات الله علم نافع، ولكنه لم ينتفع، سلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. طيب، وقال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، كتاب الله ورثوه، ولكن حالهم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، إذن لم يعملوا بهذا الكتاب لأنهم يقولون سيغفر لنا، ويأخذون بعرض هذا الأدنى بأمور الدنيا يتبعونها ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ إذن هم درسوا هذا العلم النافع ولكنهم لم يعملوا به، يأخذون عرض الدنيا ودرسوا ما فيه. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. أفلا تعقلون، أفلا يعقلون قراءتان، لكن هنا أفلا تعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى: وأضله الله على علم. إذن هنا رجل عنده علم ولكنه ضل، على تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله. هذه الآية لها معنيان عند أهل العلم: وأضله الله على علم، أن الله يعلم أن هذا رجل ضال فأضله، ومنهم من قال على علم أي أن ذلك الرجل عنده علم فأضله الله سبحانه وتعالى فلم ينتفع هذا بالعلم الذي عنده. فعلى هذا التأويل قال أو ذكره ابن رجب في الذين أخذوا العلم النافع ولم ينتفعوا به. فقال: وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له، إذن هذا نوع ثالث، قلنا علم نافع وينتفع به صاحبه، وعلم نافع لم ينتفع به صاحبه، والآن هو علم غير نافع، من حيث الأصل هو العلم غير نافع، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى على وجه الذم له. فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هنا قلت: العلم في هذه الآية والتي قبلها ليس علوم الدنيا النافعة، وإنما هو قولهم نحن أعلم منهم ولن نعذب. فإذا هم جعلوا علمهم صادا لهم عن علوم أو العلوم التي جاءت من عند الأنبياء. كذلك قال: وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء انشغلوا بعلم يتعلق بظاهر الحياة الدنيا فشغلهم وغفلوا به عن علوم الآخرة، وهؤلاء ذكرت في التعليق. أما هذه الآية فليس يظهر أن المراد ذم العلم الذي ذكر فيها، فقد قال المفسرون: المراد معايشهم وما يصلحهم، وهذا علم نافع خير، ولكن الشر في حامله إذ غفل به عن علم الآخرة، كما جاء عن الحسن، يعني الحسن البصري: لا يبلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلي، فهو حاذق في الدراهم لكن لا يحسن الصلاة، فهذا مذموم لإعراضه عن تعلم علم الآخرة، ولكن أن يعلم الدراهم فهذا أمر ليس بحد ذاته سيء. طيب، قال رحمه الله: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. هذا نرجئه الكلام في هذا نرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله. نقف هنا ونستودعكم الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.